بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من الطوائف الرواية الواردة المقام التي استدل بها على قاعدة الغرور ما ورد في أبواب نكاح الأمة من جهتين. عندنا في هذه الطائفة روايتان من جهتين. الجهة الأولى، لو كانت معروفة لديه على أنها أمة واشتراها ثم أولدها، ثم تبين أن البائع لم يكن مولا لها، طيب، وإنما مولاها طرف آخر. هذه مسألة، وهذه المسألة طبعا مبنية على بيع الفضولي، لأن لو أن مستحق الجارية أجاز البيع بعد ذلك صح، لكن هذه الرواية مبنية على أن المستحق لم يصدر منه إجازة بعد ذلك بعد البيع، ما يعني بطلان البيع أواحد. فما هو الحكم بالنسبة للدخول بها وبالنسبة للولد وبالنسبة للمهر؟ هذه جهة. وأكو جهة ثانية أيضا، الجهة الأولى، الرواية الأولى تتحدث عن جارية معروفة، يعني أمة معروفة للمشتري، اشتراها على أنها أمة وتبينت أنها لمولى آخر. الرواية الثانية تتكلم عن مورد آخر، وهو كانت أنا، طيب، لكنها دلفت نفسها على أنها حرة وتزوجها الرجل على أنها حرة، ثم تبين له بعد ذلك أنها أنا وليست حرة. فما هو الحكم في المقام؟ هني ايضا طرعان اكو، تارة الذي باعها مولاها، تارة الذي باعها طرف ثاني غير المولى. يعني واحد ادعى ان هذه هي ابنته وهي انا وزوجها، وثاني طلعت لا هي بنته ولا هي امته، وتارة لا ادعى انها ابنته والحال انها امته. روايتان عندنا في المقام، لم يؤكد في الروايتين على العموم المذكور المغرور يرجع الى من غره، ولكن هذا الحكم الفرعي الذي ذكر ينتهي إلى القاعدة نفسها. وبالتالي لو جاءتنا هذه الرواية والرواية الثانية وأضفنا لها بعض الروايات السابقة اللي قرأناها والروايات لاحقة نقرأها، وكلها في موارد متفرقة من غير أن يكون هناك عموم يجمع هذه الروايات ضمن إطار واحد، نحن نستطيع أن نؤطر لها عموما، يعني نستطيع أن نستنبط من خلالها عموما في المقام، وهو المغرور يرجع الى من غره. طيب لاحظوا الرواية الاولى، ما رواه جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه الصلاة والسلام، في الرجل يشتري جارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية. معنى أن الذي باعها لم يكن مستحقا للجارية. قال يأخذ، شوف الرجل يأخذ الجارية المستحق. واحد ليش يأخذ المستحق؟ هو مالكها الأساسي وما أجاز البيع، صح؟ ومن حقه يعني يأخذها من أن اشتراها، والذي اشترى ما يجوز له يقول والله لا أنا ما أقبل أن اشتريت، لازم يرجع على من غره أو لا من غره. هذا واحد. اثنين، ويدفع إليه المبتاع لو المشتري هنا قيمة الولد لأنه انتفع منها، صح؟ نعم الولد يكون له لكن انتفع منها، فيدفع إليه فيرجع الجارية ويرجع إلى قيمة الانتفاع من هذه الجارية. لو الرواية إلى هنا توقفت ما نقدر نستفيد منها على قاعدة الغرور، ما نقدر نستفيد منها على قاعدة الإتلاف. ولكن استمرت الرسول تقول الرواية إنه، وهذا المحل الإشكال الثاني المقطع الثاني الذي يجينا، ويرجع على من باعه بثمن الجارية، يعني يرجع المبتاع المشتري إلى من ذاك الذي غره اللي باع الجارية وهو لم يكن مستحقا لها، ويرجع على من باعه بثمن الجارية لأن الجارية هو دفع ثمنه وبعدين أخذوه من عنده، فلازم الثمن يرجع من من باعه، وقيمة بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه، يعني القيمة الولد هو بيأخذه في النهاية، ولده باعه صحيح، لكن قيمة الولد التي دفعها إلى أولئك إلى المستحق يرجع فيها أيضا إلى من؟ أنا والله رجع إلى من غرى يعني الذي باع. يعني لاحظوا المقطع الثاني هذا، الرواية كافية في التدليل على أن المغرور رجع إلى من غرى. كافية؟ شو؟ عقلية مغادرة هذه المرأة المدللة يعني فصلوا بينهما، هل هذه الطلاق إذا كانت امرأة مدللة؟ شوف يا هنا الآن إحنا في الجارية في البيع مو في الزواج، ها؟ إيه بس كنت أنه لو كانت هي الجارية دلتك. لا الحين بيجي، الحين هذي المسألة خلنا نقرأ الرواية وبعدين نناقش المسألة، لأن الآن عندنا ما في زواج، الآن عندنا أكو ملك يمين. إيه الآن بيجينا الرواية الثانية اللي تتكلمون عنها الآن سنة. اللي صار فيها عقد زواج. يقول ما رواه وليد ابن صبيح عن ابي عبد الله عليه الصلاة والسلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أنة قد دلست نفسها له، شوف الجواب. واحد، مسألة كما هنا تزوج رجل تزوج امرأة، يعني قالت هي زوجتك نفسي على الصداق الفلاني وقال هو قبلت التزوج، قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسده. ناصرنا هذا واحد، يعني ما هو عقد، العقد ما وقع أصلا، ثالث انتفاء الموضوع هذا أولا، يعني ما يحتاج يطلقها، النكاح فاسد خلاص، ما يحتاج يقول لي أنت طالق أحد مواليها اللي هو زوجها من غير مواليها، لان احنا نريد نعرف الان بعدين هو يرجع الى من اللي زوجها واحد مو من الموالي، يعني هي مولاها مثلا زيد، هذا واحد من برا اصلا. افترض واحد شاف بنت مرت علينا مثلا قبل كم يوم فاجيب بها ويريد يتزوجها، قام هذا زوج امك جارهم، لاحظ؟ فهي مي امك اصلا، فقام راح زوجها ذي، زوجها امك جارهم. افترض ان جارهم كان مسافر وقال يلا الحين هذا الزوج بي اخذها زين وبسافر ويا انا باخذ الفلوس، لاحظ فصل الجاريه هربت. صار فجأة اتضح انه ترى هاي جارية هذه مو بنت الرجال. فالذي زوجها واحد مو من مواليها، فالعقد يكون فاسد. ليش عقد فاسد؟ لان العقد لابد ان يتقوم بطرفين، برضا الطرفين، وهنا عندنا طرف والطرف الثاني ما موجود، فالطرف الثاني ما موجود معلوم عدم رضاه لان ما في اجازه لاحقه. والطرف الاول ايضا، الطرف الاول ما تزوج المراه المعنيه، هو جاي يخطب فلانه، يقول انا جاي اتزوج بنتك، وقع العقد على واحده اخرى، فما في تعيين، فمن جهتين العقد فاسد. أقصد الزوج، أقصد الجارية. أحسن. وما وقع لهم يقصد. فهذا أولاً فالنكاح فاسد. قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال إن وجد مما أعطاه شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له. هذه لحظة، هذه لا شيء له. إذا كان الذي زوجها واحد من غير مواليها لا شيء له. ها؟ ليه هي اللي أخذت المهر؟ ها؟ إيه؟ فإن بقي عندها شيء بها، ما بقي عندها، ياخذ اللي بقي، ما بقي عندها شيء فلا شيء له، لا شيء له، لأن ما يقدر ياخذ من الجارية شيء، لأن الجارية لا تملك شيئا. يعني ما يقدر يطلب من عند الجارية شيء لأنه ولأن مولاها ما مكلف بالموضوع. تبقى فد نقطة معينة، هذه لا الرواية ما ذكرتها، وهي زين في طليت له شيء، زين ما يرجع على الذي غرى، على الذي شارك في التدليس. أحسن. ما يرجع لأنها دلست نفسها، هي التي دلست نفسها. اهني لا تشوف النقطة الثانية. قال وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع إلى وليها بما أخذت منه. مع أنه المغرور يرجع إلى من غره، والرواية تقول أنها هي التي دلست نفسها، لكن يوم دلست نفسها والذي زوجها هو وليها، كن هو المسؤول كمسؤولية الأب عن جناية الابن غير البالغ. أما هناك لو زوجها غير وليها، لأن مو هو الذي دله، ظهر من الرواية هالشكل، لو أن غير وليها هو الذي دلت الرواية قالت يرجع إليه، لأن هو الذي غر، لكن هي التي دلت نفسها، فوجدها أمة قد دلت نفسها له. عن اي قاعدة؟ لازم هي لازم يرجع لها هي صح؟ يعني هي اللي دلست نفسها مو ذاك الذي دلتها. الله يقول اذا وسمونا لن يجد فلا شيء له. لانه بياخذ من عندها هي؟ هي لا تملك شيئا. فحتى امو حتى لو كان عندها شيء غير هذا المهر الذي اعطاها انما يجاز له ان ياخذه لانه له ما انتقل لها. ولكن لو انه نفذ ما عندها حتى لو كان عندها ملك ثاني في ايدها هذا ملك سيدها، سيدها ما الى علاقه في الموضوع، وهي التي دلست مو الطرف الثاني الذي دلت راح عليك السيد. كما لو ان الذي دلت الطفلون داخل الطفل إن كان ربما يقصد من الكلام على كل حال. فهذه أو فهاتان الروايتان يمكن أن يؤسس من خلالهما لقاعدة المغرور يرجع إلى من غره. هنا طوائف أخرى نمر عليها إن شاء الله. صلى الله على سيدنا. أيوة. هل يستطيع ان يتقدم لها مره اخرى؟ انا لو كانت الله طبعا احنا ما خارج موردنا هذا ها؟ هذا خارج موردنا يعني فيها لو دلتك هي الحره يرجع لها يعطن عندها كيف بيكون كيف يعني لازم نطرح مساله ثانيه طبعا لا لو دلتك هذا. إيه. هذا في مورد أنها حرة، لكن لو دلتت الحرة على أنها مثلاً كانسر مثلاً تبيت. خلاص. أن المرأة قارية مثلاً. أنها سيء أنها ذاك. ما ما ما ما يخرب إلا أقدار سيد وبطل. ضرط مثلاً قبله. ضرط. تعالي قبلت بها أنا أقول لك يا أخنا اللي فهمت. انه واحد انهم ليتخل عقد البراءه كيف تضرب قبل بها يصير طبعا يصير لا خل الطرب الشيخ يقول لانه شاف راها برطاء ففسق العقد بعد مده يجوز يرجع لها يتزوجها يجوز ما في ما في حرمه ابديه لا ليس من ما ينشئ الحرمه الابديه والبكر السيد اللي جاب الفارق ما يجوز له الطلاق ما يجوز له الطلاق طلاق جائز تلتف قصدك طلق ها طلق وطلق رجل طلق يجي الطلاق المهار وكل مهار عليه الحين ياخذ السفارة هو احسن مثل ما قال السفارة السفارة شيخ يريد يقول انه هذا مر علينا في الباب السابق انه لو وجدها برصا احنا قلنا في الرواية هذا اسمه يصح العقد ويبطل الشرط يقوله هذا مورد يعني ياخذ التفاق تنطبق عليه هذه القاعدة تنطبق ايه لا مو التثبيت شيخنا يومك ها؟ تنطبق على مورد الغرض يرجع على مغرض تأخذ لا يمكن يكون تدليس شيخنا بعد هذا لأنه المرأة سيد وراحت لطبيب صنع لها شيئا يظهرها على أنها ذكر ثم اكتشف الزوج أنها لم تكن ذكرا وإنما سيد يصح العقد هذا يقول يصح العقد ويبطل الشهر صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على